بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحبابنا الكرام، الله سبحانه وتعالى وحده الأول الذي ليس له ابتداء، لم يسبق وجوده عدم، وكل ما سوى الله له بداية. فالعالم بمادته وصورته وجنسه وتركيبه وأفراده له بداية، وهو خلق الله رب العالمين، لا شريك لله عز وجل. الله الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فهو في الأزل لم يكن معه شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري وغيره. كان الله أي في الأزل، ولم يكن شيء غيره. في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن ماء ولا سماء ولا عرش ولا فضاء ولا جنة ولا نار. في الأزل لم يكن ظلام ولا نور ولا فراغ ولا إنسان ولا جان ولا ملائكة. في الأزل لم يكن جسم ولا مكان ولا جهة. في الأزل لم يكن إلا الله رب العالمين. كان قبل المكان بلا مكان، كان قبل السماء والعرش والفضاء والفراغ والجهات، بلا مكان ولا جهة ولا عرش ولا سماء. وبعد أن خلق المخلوقات لا زال كما كان، فهو عز وجل موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان. هو الأول والآخر، أي الذي لا انتهاء لوجوده، لا يفنى ولا يبيد، لا يهلك ولا يموت، سبحانه وتعالى حي لا يموت. فهو الآخر أي الباقي الذي لا انتهاء لوجوده، والظاهر والباطن أي الظاهر بآياته، كل شيء يدل على وجود الله عز وجل. لذا قال العلماء: يجب معرفة الدليل الإجمالي على وجود الله، وهو أن نقول إن هذا العالم دليل على وجود الله عز وجل. فالعالم علامة على وجود الله عز وجل. هذا العالم لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه، وهو الله، لأن الفعل لا بد له من فاعل. وأنت ترى يا أخي المسلم وتعلم أن النسخ لا بد له من ناسخ، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء، والصناعة لا بد لها من صانع. إذن لا بد للفعل من فاعل، إذن لا بد لهذا العالم من خالق، لأن النسخ والبناء والصناعة والكتابة أجزاء من هذا العالم، إذن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه لا يشبهه، وهو الله رب العالمين. فالله تعالى هو الظاهر بآياته كل شيء يدل على وجوده، وهو الباطن الذي لا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول ولا تصل إليه تصورات العباد، فمهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وكما جاء في الحديث الشريف: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، رواه مسلم. يقول الحافظ الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات نقلا عن بعض العلماء المعتبرين: هذا الحديث فيه دلالة على أن الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان، فقال: فالذي لا شيء فوقه ولا شيء تحته لم يكن في مكان. فإذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو الله وحده بكل شيء عليم. فالله موصوف بالعلم، وعلمه أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص ولا يتغير، يعلم الأشياء كلها قبل حصولها، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فهو علام الغيوب، وهو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء، وهو وحده سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فعلمه أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، وأما علمنا نحن فبواسطة معلم أو أستاذ، علمنا بالأشياء يكون بعد حصولها، علمنا يزداد وينقص، أما الله ليس كذلك. والله عز وجل لم يطلع أحدا من خلقه على جميع الغيب، فالغيب كله لا أحد يعلمه إلا الله. نعم، لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله رب العالمين. الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب كله، لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. فما يقوله بعض المتهورين من أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء يعلمه الله، فهذا باطل وضلال مبين وخروج عن الإسلام وغلو لا يحبه الله رب العالمين. أحبابنا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على عقيدة رسول الله، وأن يحشرنا يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.